بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه نستمد العون والتوفيق، ونسأله الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله أن يجعلنا وإياكم ممن ينعم الله عليهم بالعلم النافع، ويكرمهم بالعمل الصالح، ويوفقهم للاستقامة على طاعة الله، وأن يجعل مجلسنا شاهدا لنا يوم العرض عليه، وأن نجتمع في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا ومن له حق علينا. وقفنا في دروس ماضية على كتاب الطلاق، الصداقة المذكرة، لكن احنا أخذنا الصداقة اللي ما أخذناه. أترك المذكرة اللي معنى العام الماضي. أخذنا الصداق؟ أخذناه شيخ. الآن أربعة شهود. أنا سيان عشان بس الوقت. فإذا كنا ما أخذنا الصداق نأخذ الصداق، لكن أنا عندي إن أخذنا الصداق وأخذنا أخذنا الصداق يا شيخ الصداق وعشرة النساء والخلع، وأخذنا الخلع وأخذنا القسم. وتذكرون حينما تكلمنا في مسألة القسم واعترض علينا بعضكم في مسألة التعدد، فإن كنتم تريدون نعود إلى الصداق ما في إشكال. وقفنا على الطلاق يا شيخ، وقفنا على كتاب الطلاق. تريدون نعود للصداق؟ أي لا، أنا عندي، أنا كتبت درس المدينة وقفنا على الطلاق. أي كتبت يعني. بعضهم الشيخ جدد أول مرة يجون هنا. يعني تريدون نرجع؟ الله يجزاك خير، بارك الله فيك يا شيخ. لكن نريد الطلاق يا شيخ. الجدد أبي اللي معنا العام الماضي حتى نختم الكتاب يا شيخ. وقفنا على الطلاق خلاص. إذن خلاص، طيب، إذن وقفنا على الطلاق، فنبدأ من الطلاق، لأنه لو شرحنا من الصداق يعني قد نقف على ما وقفنا عليه العام الماضي، فبالتالي ما نكون مشينا في الكتاب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. إنما يصح من زوج عاقل مختار، لا من زال عقله بمباح أو إكراه بضرب ونحوه بغير حق. ويملك الحر ثلاثا والعبد طلقتين، ويحرم جمع الثلاث. وطلاق من دخل بها في حيض أو طهر أصابها فيه ويقع، ولا سنة ولا بدعة لحامل وآيسة وصغيرة كغير مدخول بها. وصريحه الطلاق والسراح والفراق وغيره كناية إن احتمله ونواه. وقع بالظاهر ثلاث، وهي أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرة والحرج، وبغيرها ما نواه وإلا واحدة. ويعلق بالشرط كالعتق بعد النكاح والملك، وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وكلما ومن وأي، وكلها على الفور مع لم خلا إن وكلما للتكرار. وغير المدخول بها تبينها الواحدة وتحرمها الثلاث ولو بالواو، ولا يتجزأ ولا محله، فربع طلقة أو نصفك طالق واحدة، لا إن أضافه إلى ما يزول، ويصح استثناء الأقل ولو شك فيه أو عدده أو في الرضاع أو عدده أو شرط أخذ باليقين، فإن أبهم أو نسي المعينة أقرع، ثم إن بانت غيرها ردت إليه، فإن مات قبل القرعة فالورثة مثله. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. بعد أن ذكر المؤلف باب الخلع، والخلع هو الفسخ من جهة المرأة، الله جل وعلا جعل مخرجا للرجل والمرأة عندما تتعسر الحياة الزوجية ولا يستطيع الرجل والمرأة أن يعيش عيشة الأزواج المعتادة، جعل الله لكل منهما مخرجا. المخرج بالنسبة للمرأة أن تطلب الفراق، تطلب الفسخ عن طريق الخلع، بمعنى أن تدفع مالا للزوج مقابل أن يتركها. والعمدة في ذلك أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذها وطلقها. والرجل جعل الله الطلاق بيده، الطلاق لمن أخذ بالساق. ما هو الطلاق؟ ما هو تعريفه؟ ما هي الحكمة منه؟ ما هي ممن يقع؟ ما أسباب الطلاق؟ ما حال الطلاق في الواقع الآن، واقع الناس؟ كل هذا سنتعرض له بحول الله وقوته. فالطلاق في اللغة، التخلية. الطلاق في اللغة التخلية والإرسال والترك. طلق يعني ترك، خلى، فهو بمعنى التخلية والإرسال والترك. أما في الاصطلاح فهو رفع قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص. لاحظ العبارات، رفع قيد النكاح. النكاح وجد بألفاظ شرعية، فكأنه رباط قيد بين الرجل والمرأة. الطلاق رفع له. النكاح هو إثبات لهذا العقد، هذا العقد الشرعي الذي سماه الله غليظا، وأخبر أنه من أوثق العقود وأقواها، ولهذا يحتاط الفقهاء فيه، يحتاطون حتى إن بعضهم يرى أنه كما مر معنا في العام الماضي ورجحنا ذلك، أنه لا يعقد بوسائل الاتصال الحديثة لخطورته، لأن قد يعني لا يكون حقيقة، وأيضا قد تزور الصورة، تمثل الصورة يمثل الصوت، هذا شيء ظاهر لكم، فهو رفع لقيد النكاح، رفع قيد النكاح أو بعضه، قيد النكاح كله، بمعنى أن يطلق ثلاث أو بعضه يطلق واحدة أو ثنتين، رفع قيد النكاح أو بعضه بألفاظ مخصوصة، لا بد أن يكون بلفظ مخصوص، مثل الطلاق وما يتفرع منه وما يتصرف منه، مثل الطلاق والسراح والفراق كما سيأتينا، هذه ألفاظ ظاهرة. إذن هو رفع قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص، هو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، سواء قال أنت طالق يقوله الرجل البعيد لامرأته، أو يقول هو طلقها، أو يقول أنت مطلقة، وهكذا. فإذا قال لفظا من هذه الألفاظ الصريحة وقع الطلاق. طيب، ما هي الحكمة منه؟ لا شك أن الحكمة أن الله جل وعلا جعله مخرجا حينما تتعسر الحياة الزوجية وتضيق المسالك للإصلاح، فلا يستطيع الزوجان أن يبني عشا سليما تتربى فيه الفراخ الخضر تربية صالحة وينشؤون نشأة سليمة، جعل الله الطلاق مخرجا ومسلكا وطريقا للخلاص من هذا العنت الذي قد يحصل للزوج أو الزوجة. نعم، ولهذا في مسألة الإصلاح بين الزوجين سلك الإسلام طريقا دقيقا جدا، كما أشرنا في العام الماضي، قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ها، فالصالحات، شوف الثناء على المرأة، مع أن المقام مقام إصلاح، مقام نشوز، مقام خصام، مقام خلاف، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، شوف، فعظهن. يبدأ بالموعظة، اتق الله يا امرأة، خوفي من الله، خافي من الله، لا تفرطي في حقوقي، لا تفرطي في حقوق الله، يعظها. فإن لم ينفع فهنا يهجر، عظوهن واهجروهن في المضاجع. الله أكبر. وشوف، شوف الدقة، الهجر وين؟ الهجر وين؟ في المضجع، وليس هجر المضجع، وفرق بين هجر المضجع والهجر في المضجع، في المضجع. ولهذا يقول ابن العربي المالكي عليه رحمة الله ومن هجر المضجع فقد زاد في العقوبة ما لم يشرعه الله. وواقع الناس اليوم، الله المستعان، ما هو بالمضجع يهجر، يهجر البيت، يهجر الغرفة، قد يهجر البلد كله، هذا عقوبة لم يشرعها الله جل وعلا، لأن هجر الزوجة في المضجع يشعرها ب يعني غضب الرجل وأن غير راض عنها. ولهذا قال بعض الفقهاء يعطيها ظهره، ينام معها على الفراش لكن يعطيها ظهره. وتعرفون ماذا يقصد الفقهاء في هذا عليهم رحمة الله. طيب، ثم قال واضربوهن، واضربوهن، هذه الوسيلة الثالثة للإصلاح، ولكن ما هو الضرب المبرح، الضرب المؤلم، الضرب المؤذي اللي يأخذ العقال ويجلدها مع ظهرها ولا مع رجليها ولا مع يديها، لا لا لا، هذا غير مشروع، هذه عقوبة. طبعا هذا اللي يقدرون، اللي يستطيعون هم يضربون، اللي يستطيعون. المقصود بالضرب، قال مثل الفقهاء، قالوا أن يضربها هكذا، أن يضربها هكذا ضرب، يعني يشعرها بأنه غير راضي. ولهذا قال قائلهم رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب. كيف يضربها؟ ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم رأته جلد العير ثم يضاجعها آخر النهار. فالضرب هنا علامة على يعني عدم رضاه. وهل نحن مع من قرر من علماء النفس وغيرهم أن هناك صنفا من النساء لا ترضخ لزوجها إلا بالضرب؟ نحن لسنا معهم ولسنا ضدهم، هذا شيء يقررونه، الله أعلم بسلامته. طيب، فإذا تعذرت هذه الوسائل لا بد من الطلاق. طيب، ما هو حكم الطلاق؟ الطلاق مشروع، لكن يقول الفقهاء تندرج عليه الأحكام الخمسة، تندرج عليه الأحكام الخمسة. يكون محرما متى؟ ها؟ الطلاق البدعي في وقت الحيض، طلاق الثلاث كما سيأتينا إن شاء الله، هذا محرم ما يجوز. مسألة هل يقع أو ما يقع هذه محل خلاف، لكنه محرم. طيب، متى يكون واجبا؟ متى يكون الطلاق واجبا؟ يعقل يكون الطلاق واجبا؟ نقول نعم، هذا أصل النكاح فاس، النكاح فاس. لا، هذا الطلاق المندوب. أنت سبقت الآن وأجبت عن الطلاق المندوب، أحسنت، فتح الله عليك. إذا يعني آل الرجل من امرأته ورفض أن يطلق، يطلق عليه الحاكم، هنا يكون الطلاق عليه واجب. فإن رفض يطلق عليه الحاكم. إذن متى يكون الطلاق واجبا؟ في مسألة الإيلاء، إذا تمت المدة ورفض أن يطلق، هنا نقول الطلاق يكون واجب في حقه، خلاص. يعني إما أن تمسك أو تسرح، إما أن تمسك أو تسرح، إما أن تفي وترجع في يمينك وإلا تطلقها. متى يكون مندوبا؟ إذا كانت المرأة سيئة الخلق. طيب، متى يكون مكروها؟ إذا كان لغيري غير حاجة، غير حاجة، لأن فيه إضرار بالمرأة. متى يكون مباحا؟ ها؟ إذا كانت الحياة بين الرجل والمرأة يعني لا تستقيم، إذا كانت الحياة لا تستقيم، إذن يكون الطلاق محرما في الطلاق البدعي، ويكون مكروها إذا لم يكن له داع لما فيه من الإضرار بالمرأة، ويكون واجبا في حال الإيلاء، وأيضا يكون مندوبا لسوء خلق المرأة أو تفريطها في حقوق الله جل وعلا أو حقوق الزوج. طيب، ما هي أسباب الطلاق؟ ما هي أسباب الطلاق؟ أسباب الطلاق كثيرة، لكنني من خلال يعني أسئلة النساء والرجال ومن خلال التدخل في بعض القضايا للإصلاح، ظهر لي أن هناك أسباب كثيرة جدا، لكنها ترجع إلى مجموعة أسباب. من أهمها، شوف، من أهم الأسباب التي يرجع لها الطلاق هي مسألة عمل المرأة. قد تستغربون كيف يكون عمل المرأة سبب، أقول لأن عمل المرأة يترتب عليه مسألة راتب، والزوج أحيانا يلاحي المرأة عند راتبها ويضايقها عند راتبها، راتبها من حقها، وأحيانا يكون مشروط عمل المرأة على الزوج، فإذا تزوج يلف ولا يبيها تشتغل، ما يبيها تعمل، فيحصل إشكال. هي شرطت العمل عليه ووافق، لكن لما أمسك المرأة رجع عن يعني ما اتفق عليه. وأحيانا تكون أمورها المالية أحسن من أموره المالية فيتضايق، فلا يجد إلا مسألة العمل يضايقها فيه. وأحيانا يقول أنا من مكلف أني يعني وصلت للعمل وأرجعت من العمل، وأحيانا يقول أنت تعملين تقصرين في حقوقي في خدمتي في أكلي في شربي في لباسي. الشاهد أن العمل أحيانا يكون مصدر يعني إزعاج للزوجة والزوج، فيستغله أحيانا الزوج استغلالا سيئا، فهذا يكون أحيانا سببا من أسباب الطلاق. ثانيا مسألة المقارنات، مقارنة الزوج لزوجته بأخواته أو بزوجات إخوانه، أنت ما أنت مثل فلانة، أنت أقل من فلانة، مسألة الطبخ، مسألة اللبس، مسألة الخدمة، مسألة كذا. هذه المقارنة توغر صدر المرأة فتبدأ المشاكل، أو العكس، المقارنة من المرأة للرجال تقول لها أنت ما أنت مثل أزواج خواتي، أنت مثل ما أنت مثل أزواج خواتك، أنت ما أنت مثل زوج صديقك فلان. الرجل يشتاط هنا ويبدأ الخلاف والخصام الذي قد يؤدي إلى الطلاق. من الأسباب أيضا مسألة الزيارة، زيارة المرأة لأهلها، خروج المرأة للسوق، فالمرأة تريد يعني أن تأخذ نصيبها كامل من زيارة أهلها، تريد مثلا تذهب كل يوم إذا كان أهلها قريبين، تريد في الأسبوع مرة، الزوج لا يريد يعني شيء معين، فيحصل يبدأ الخصام والخلاف. من الأسباب حضور المناسبات، الزوجة تريد تحضر المناسبات الكثيرة التي يعني لأقاربها، لأقارب الزوج، لصديقاتها، لزميلاتها، لصوحباتها، والرجل يريد أن يضع حد. من الأسباب أيضا مسألة اللباس، أحيانا يكون الزوج يريد لباسا معينا والمرأة لا تريد هذا اللباس. قد يكون الزوج قريبا من الله والمرأة بعيدة عن الله، فهو يريد لباسا محتشما وهي لا تريد هذا، أو العكس، قد تكون قريبة من الله وهو بعيد عن الله، تريد لباسا هي محتشما هو يريد لباسا عاريا، فيحصل الخلاف والخصام بينهما في هذه الحالة. أيضا من المسائل مسألة صنع الطعام، تستغربون هذا يعني كيف صنع الطعام، معقول هذا؟ أقول نعم، يعني وقفنا على حالات كثيرة أحضرت المرأة الطعام وكان باردا أو العكس كان حارا، فدعا عليها فبدأت الشرارة وانتهت بالفرق. دعا عليها دعوها في غير محلها، دعوها في غير محله، فصار سبب يعني، بمعنى أن الحقيقة الرجل ينبغي أن يكون عاقلا والمرأة ينبغي أن تكون عاقلة في هذا الباب، بحيث إذا يعني اختصموا أو تخالفوا ينبغي للعاقل منهم أن يكون كالحجر لا ينطق. وأنا ذكرت لكم قصة الشعبي العام الماضي، أظن ذكرتها لكم، قلت لكم أن لما سئل عن المرأة التميمية التي أخذها وقيل له كيف ما حصل بينك شيء، قال إني 20 سنة لم أختلف معها. قالوا كيف؟ قال كنت إذا تكلمت سكتت، إذا غضبت سكتت، وإذا غضبت خرجت من البيت، خلاص أنت. فهكذا ينبغي للزوجين إذا أرادا أن تستقيم الحياة. الحاصل أن الأسباب كثيرة، لكن هذه من أبرز ما وقفت عليه من الأسباب، وقد يكون عندكم أسباب أخرى، لأن كل واحد يعايش مجتمعه ومن حوله من الناس. طيب، ما الدليل على مشروعية الطلاق؟ الله جل وعلا يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وربنا جل وعلا يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. من السنة ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر أن الرسول طلق حفصة وراجعها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وحديث ابن عمر اللي هو عمدة في هذا الباب في مسألة المراجعة والعدة وطلاق الحائض طلاق البدعي، أن عمر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض فأمره أن يراجعها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقل الإجماع غير واحد. المؤلف يقول إنما يصح من زوج، ما هو الذي يصح؟ الطلاق، الذي يصح الطلاق من زوج، إذن غير الزوج لا يقع من الطلاق. ولهذا وقفت على حالة عجيبة، الأب طلق زوجة ابنه، فلما قلت له أنت لا علاقة لك، قال لا هذا ولدي، هذا ولدي. طيب ولدك لكن الزواج ما لك علاقة فيه، اذهب خل ابنك يوكلك بالمحكمة أنك تطلق امرأته وبعد ذلك طلق، أما طلاقك هذا على أم عيالك ما هو على زوجة بنتك. فالطلاق للزوج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطلاق لمن أخذ بالساق. من زوج عاقل، العاقل وش يخرج؟ مجنون. طيب إذا تزوج المجنون ما يطلق؟ ها؟ إذا تزوج المجنون ما يطلق؟ ها؟ لا يزوج؟ حنا نعرف مجانين مزوجين يا حبيب، موجودين. ولو سألنا النساء لقالت أكثر الرجال. يعني الزوج المجنون، لكنه يقول لا يقع طلاقه حتى وإن تزوج لا يقع. لماذا؟ لأن القلم مرفوع عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، عن نائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ ويحتلم. إذن المجنون حتى وإن تزوج وإن طلق فطلاقه لا يقع. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعي ما يقول، لأنه لا يعي ما يقول. مختار، المختار يخرج من؟ يخرج المكره، والمكره أيضا لا يترتب على فعله حكم شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن أجبر على الطلاق وطلق لا يعتبر. هل يعقل أنه يجبر على الطلاق؟ نعم. بالأمس سئلت عن حادثة، خمسة إخوة ما شاء الله كل واحد منهم أقوى عضلات من الثاني، حجروا زوج أختهم في مكان في غرفة وهددوه فطلق، قالوا طلق مليون طلقة. فطلق الضعيف المسكين خاف، فلما سألني قلت هذا الطلاق لا يقع، لأن الطلاق إكراه، فالمكره لا يقع طلاقه. مختار لا من زال عقله بمباح، لا من زال عقله بمباح. عندنا الآن زوال العقل بالجنون هذا عرفنا حكمه صح ولا لا؟ لا يقع طلاقه. عندنا زوال العقل إما أن يكون بمباح أو بمحرم. بمباح مثل أي في شيء أسهل من التخدير؟ شيء الحين نشوف بعض الناس غرزة العيون، النوم يا أخوان، النوم صح ولا لا؟ ما يزول به العقل، النوم عفى الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، النوم هذا مباح. وأيضا مثل ما أشار أخوكم في العمليات الجراحية وغيره. فإذا طلق من زال عقله بمباح يعني الإنسان المعذور فإن طلاقه لا طلاقه لا يقع. إذا طلق المعذور لزال عقله وكان معذورا مثل من يعني كان نائما أو تناول يعني بنج له المرقد فغاب عن وعيه فهذا لا يقع طلاقه. وهذا يخرج من زال عقله بأمر محرم يعني غير معذور غير معذور. فالمؤلف هنا يشير إلى أن طلاق السكران يقع إلى أن طلاق السكران يقع. هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرون وقوعه وبعض أهل العلم يرى عدم وقوعه. قال أو إكراه بضرب ونحوه بغير حق. إكراه، هذا عرفنا أن المكره لا يقع طلاقه. إكراه بضرب يعني أنه ضرب فأكره على الطلاق. قال بغير حق، لماذا قال المؤلف بغير حق؟ لأن الإكراه بحق ها يقع، مثل ما أشرنا في الطلاق الواجب، لو أن الحاكم القاضي أكره المولي أن يطلق بعد مضي 4 أشهر وعشرة أيام، بعد مضي 4 أشهر، فهنا نقول هذا إكراه بحق فلا إشكال فيه، لكن المقصود هنا الإكراه بغير حق. ويملك الحر 3 والعبد طلقتين. الحر يملك 3 تطليقات، ولهذا قال الله جل وعلا الطلاق 2، ثم قال في 3 فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذن للحر 3 تطليقات، وأما الرقيق المملوك فله 2. طيب 3 تطليقات لابد أن تكون كل واحدة منفردة مستقلة عن الأخرى. قال ويحرم جمع 3، ما يجوز أن يجمع 3 بلفظ واحد، فلا يقول أنت طالق 3، أنت طالق 3، لا يجوز له أن يجمع 3 بلفظ واحد. وكثير من الناس يفعل ذلك، يجمع 3 بلفظ واحد، وهذا الذي يشير إليه المؤلف هنا هو الطلاق البدعي، هو الطلاق البدعي. ومنه أن يطلقها 3 بلفظ واحد. إذن لما فرغ المؤلف رحمه الله من شروط صحة الطلاق، شروط صحة الطلاق وهي أن يكون من زوج 2، عاقل 3، مختار، ذكر رحمه الله الطلاق البدعي. طيب هل يقع طلاق الصبي المميز؟ هل اشترطنا هنا البلوغ؟ هل اشترطنا هنا البلوغ؟ ما اشترطنا البلوغ. هل يقع طلاق الصبي المميز؟ يقع. طيب أخوكم يقول يقع، هل يقع طلاق الصبي المميز؟ ها؟ أي لا يقع طلاق. لا لا لا تقول الصبي غير العاقل، الصبي غير المميز، احنا ما قلنا الصبي عاقل وقد يدرك ما لا يدركه الرجال الكبار. ما يقع يعني ما يقع. الله يهديك، أخوكم يقول لا يزوج، هم مصر على مسألة لا يزوج. الفقهاء رحمهم الله يقولون وإن دبت الصغرى إلى الكبرى فرضعت منها، يزوجون الرضيعة، هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، لا يزوج شيخ ولا في إشكال. فالمهم عرفنا حنا المميز سابقا، وقلنا من أهل العلم من يربطه بالسن يقول تمام 7 صح ولا لا، ورجحنا أن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، يرد الجواب يعني يحسن التعامل مع الناس بالكلام. فلو أنه تزوج ابن السبع ابن الثماني ابن التسع ابن العشر قبل بلوغه ثم طلق، أيقع طلاق؟ نقول هذا محل خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، أرجحها أنه يقع إن كان يعيه، إن كان يعرفه يدركه يعقله. ومن أهل العلم من قال لا يقع مطلقا، ومنهم من قال إنه يقع مطلقا. طيب، قال المؤلف: ويحرم جمع الثلاث وطلاق من دخل بها في حيض أو طهر أصابها فيه، وطلاق من دخل بها في حيض أو طهر أصابها فيه، يعني طلاق من الطلاق البدعي أن يطلق امرأته وهي حائض أو يطلقها وهي في طهر أصابها فيه. لاحظوا المؤلف ذكر من أنواع الطلاق البدعي كم؟ ثلاثة أشياء: الأول جمع الثلاث بلفظ واحد، ثاني الطلاق حال الحيض، الثالث الطلاق في طهر جامع. ولهذا يقولون طلاق السنة، طلاق السنة ما هو؟ أن يطلقها في طهر، أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه وهي غير حبلى. خلاص إذا قلنا طهر ما نقول حائض، الله يهديك. أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه وهي غير حبلى. لماذا قلنا غير حبلى؟ لأن طلاق الحامل لا إشكال فيه، لأن أصلا ما تطول عليه العدة، عدتها معروفة عدتهم. المؤلف يقول ويقع، شوف عبارة الفقهاء رحمه الله، ويقع هنا يشير إلى أن الطلاق البدعي يقع، وهذه المسألة محل خلاف. الجمهور يرون وقوعه، وبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام وهو رأي شيخينا عليهما رحمة الله أنه لا يقع، أنه لا يقع. طلاق البدعي يقولون لا يقع. يقول شيخ الإسلام: ما دام محرما كيف نرتب عليه حكما شرعيا؟ ما دام محرما كيف نرتب عليه حكما شرعيا؟ وهذه الحقيقة المسألة من المسائل التي ينبغي ألا يتساهل أهل العلم في الفتوى فيها، لأنه يترتب عليها أمور ما ليست بالسهلة. فأنا أوصي بأن يعني تختص جهة الفتوى بالفتوى بالطلاق، بالفتوى بالطلاق، لأن الحقيقة كون فلان يفتي بأن هذا يقع وفلان يفتي بأن هذا لا يقع، هذا يسبب إشكالات عظيمة جدا. فقصر فتوى في الطلاق على جهة الفتوى هذا أولى، وهذا هو المعمول به في بلادنا هذه. طيب، قال: ويقع ولا سنة ولا بدعة لحامل. لاحظوا، ولا سنة ولا بدعة. عندنا الطلاق طلاق سنة وطلاق وطلاق بدعة. عرفنا طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه وغير حبلة، طلاق البدعة أن يطلقها وهي حائض، أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أن يجمع الثلاث في لفظ واحد. إذن عندنا، لاحظوا، الطلاق الآن البدعي في مسألة العدد وفي مسألة الزمن، فتح الله عليك، والزمن في مسألة العدد ومسألة الزمن. عندنا العدد إذا جمع الثلاث في لفظ واحد هذا بدعي، مسألة الزمن إذا طلق في طهر جامع فيه أو طلق وهي حائض هذا يعتبر طلاقا بدعي. المؤلف يقول: ولا سنة ولا بدعة لحامل. لاحظ، ولا سنة ولا بدعة لحامل. هل كلام المؤلف دقيق هنا؟ هل هو دقيق؟ نعم. لكن هل نقول فعلا انه لا سنه ولا بدعه لحامل؟ احسنت فتح الله عليك. اذا نقول نعم كلامه سليم في مساله الزمن، في مساله الزمن، لان الحامل طلقها وهي حامل كل واحد، ما في اشكال، لان عدتها معروفه بوضع الحمل. لكن من حيث العدد لها بدعه، صح ولا لا؟ اذا طلقها ثلاثا بدعه ولا مو بدعه؟ طلق الحامل ثلاثا هذا بدعه وان كانت عدتها معروفه. اذا نقول لا، الحامل لها طلاق بدعي من حيث اللفظ، من حيث العدد، من حيث العدد كلها طلاق بدعي. قال ولا سنة ولا بدعة لحامل وآيسة. من هي الآيسة؟ آيسة من هي؟ المرأة التي آيست من الحيض، إما أن تكون كبيرة أو آيست ما يأتيها الحيض نهائيا. لماذا؟ قالوا لأنها تعتد بماذا؟ الآيسة مش تعتد به، بالأشهر مو بالحيض، بالأشهر. لكن الآيسة لها طلاق بدعي من حيث العدد ولا لا؟ لها مثل الحامل، لها طلاق بدعي من حيث العدد. طيب وصغيرة، وصغيرة لماذا الصغيرة؟ لأنها أيضا تعتد بالأشهر، ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر ما تعتد بالحيض. لكن الصغيرة أيضا لها بدعة في العدد، لها بدعة في العدد. قال كغير مدخول بها، كغير مدخول بها، وبعض النسخ أظن وغير مدخول بها، أي وغير، نعم بعض النسخ وغير مدخول بها. طيب غير المدخول بها هل لها سنة وبدعة في العدد والزمان؟ ها؟ نعم، لأنها تبين بواحدة، أصلا تبين بواحدة لا تحل له إذا طلقها، خلاص في واحدة، فلا زمان ولا مكان، ولأنها أصلا لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما لها عدة أصلا، ليس لها عدة. طيب قال وصريحه، وصريحه الطلاق، صريحه يعني صريح الطلاق لفظ الطلاق، صريحه الطلاق يعني لفظ الطلاق وما تصرف منه. والسراح والفراق، من يعرف لماذا ذكر الفقهاء هذه الألفاظ الثلاثة؟ لماذا ذكروا هذه الألفاظ الثلاثة وقالوا إنها هي الصريح؟ ها أحسنت فتح الله عليك، لأنها مذكورة في القرآن، يعني قالوا نحن نأخذ ما ذكر في كتاب الله، هذه الألفاظ ذكرت في مسألة الطلاق، الطلاق والسراح والفراق، هذا هو صريح، صريح الطلاق. وغيره، وغيره غير ماذا؟ ها غير الصريح. وأنا قلت لكم سابقا أن أهم شيء في المتون الفقهية مسألة الضمائر، أهم شيء، إذا فهمت الضمائر بإذن الله يعني يعينك الله جل وعلا على فهم المتن. وغيره يعني غير الصريح ككناية إن احتمله ونواه، رحمه الله المؤلف على دقة العبارة واختزالها. وغيره يعني غير الصريح، غير الألفاظ الصريحة كناية، يعني ألفاظ كناية. إذن الطلاق له ألفاظ، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. ألفاظ الكناية اشترط المؤلف لها شرطين، اشترط المؤلف لها شرطين. الشرط الأول أن يحتملها اللفظ، لأن شو يقول رحمه الله؟ غيره كناية إن احتمله ونواه. يعني إن احتمله اللفظ قلنا إنه كناية، ونواه بقلبه نوى أنه يعني طلاق، وإلا لا يعتبر طلاق. مثل إذا قال أنت برية، أنت برية، وبعض الطلاب ينطقها برية، لا، برية يعني مولودة بالبر، برية يعني كأنه يقول أنت برية من حقوقي، برية من حقوقي، هذا محتمل، صح ولا لا؟ فإذا نواه طلاقا خلاص وقع وهو كناية. الصريح هل يحتاج إلى نية؟ لا، الكناية تحتاج إلى نية. قال ونواه وقع، وقع، شوف وقع بالظاهر، وش المقصود بالظاهر؟ ها؟ لا، وش المقصود بالظاهر؟ ها؟ نعم، بالظاهر من اللفظ، بالظاهر من الكناية، يعني وقع بالظاهر من الكناية، لأن الكناية لها ظاهر وخفي، لها ظاهر وخفي. هو يقول وقع بالظاهر من ألفاظ الكناية ثلاث، كما أننا نقول وقع يقع بالصريح كذلك، ثلاث تطليقات، وقع بالظاهر ثلاث، وهي هي الضمير يعود على ماذا؟ ألفاظ الكناية، وهي أي ألفاظ الكناية، وهي أي ألفاظ الكناية أنت خلية، يعني كان يقول خلية من حقوقي، وبرية وبائن وبتة. ايش معنى بتة؟ مقطوعة، مقطوعة. طيب وبتلة، ايش معنى بتلة؟ بتلة عند العوام مش معناها مستمر، يعني بتلة دائم، لا هي العكس، يعني أيضا مقطوعة. بتلة وحرة، هذه كلها ظاهرة. والحرج، وش معنى الحرج؟ قال أنت الحرج، ها؟ لا، أنت الحرج يعني الحرام، أنت الحرام، أنت الإثم، أنت الحرام، أنت الإثم. فهذه كناية أيضا عن الطلاق، كناية، وأنت الحرج. وبغيرها، وش أعود عليه الضمير؟ وبغيرها، نبي بعد قيد، نبي قيد ثالث، لا لا، الكناية الظاهرة، ألفاظ الكناية الظاهرة. وبغيرها يعني ألفاظ الكناية الظاهرة. ما نواه، ما نوى، يعني إذا لم يكن اللفظ لفظ كناية ظاهر فإنه يقع ما نوى، هل هو ينوى واحدة ثنتين حسب نيته، وإلا واحدة، يعني إن لم ينوي عددا وقع واحدة. لماذا قلنا إن لم ينوي عددا وقع واحدة؟ لأن الواحدة هي اليقين، يعني الواحدة هي اليقين، نرجع له، نرجع لليقين. هو الآن إن كان اللفظ ظاهر فهنا يقع بها ثلاث، إن كان غير ظاهر نقول يقع ما نواه، إذا لم ينوي شيء نقول يقع واحدة لأنها هي الأصل، هي اليقين، هي اليقين. احنا وقتنا إلى كم يا أخوان؟ في 25 دقيقة. ها؟ بقي 25 دقيقة. طيب. قال رحمه الله: ويعلق بالشرط، ويعلق بالشرط يعني يعلق الطلاق بالشرط، يعلق الطلاق بالشرط، ويعلق بالشرط كالعتق. كيف يعلق الشرط؟ وش مثاله؟ يعني أن يجوز تعليق الطلاق بالشرط، كأن يقول يعني إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا تعليق بالشرط أو لا؟ نقول نعم، يعني يعلق بالشرط بعد أن يتم النكاح، فيعلق كما أن العتق يعلق بالشرط، لأنه قبل النكاح أصلا ما له طريق على المرأة، ولهذا المؤلف يقول ويعلق بالشرط كالعتق بعد النكاح والملك، يعني لا عتق إلا بعد الملك ولا طلاق إلا بعد النكاح، أما قبل النكاح ما له سلطان عليه وليس له طريق عليه، ما له طريق عليها نهائيا. فالطلاق يعلق بالشرط بعد النكاح، فلو قال بعد النكاح إن فعلت كذا أو أكلت كذا أو ذهبت إلى كذا فأنت طالق، فإذا وقع الشرط تطلق المرأة. فمعنى قول المؤلف ويعلق بالشرط كالعتق بعد النكاح والملك، نقول يجوز تعليقه بالشرط بعد أن يتم النكاح، كما أن العتق يعلق بالشرط بعد الملك، ودليل ذلك حديث لا طلاق إلا في ما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك. طيب. قال وأدوات الشرط، وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وكلما ومن وأي، هذه هي أدوات الشرط، هذه هي أدوات الشرط، وكلها على الفور، كلها يعني كل هذه الأدوات التي أشار إليها المؤلف، وعددها كم؟ كم عددها؟ 7، عددها 7. لاحظ إن واحدة، وإذا 2، ومتى 3، وكلما 4، ومن 5، وأي 6، وين السابعة؟ ها؟ إن وإذا ومتى وكلما ومن وأي، ها؟ ولم، الفور مع لم، كل هذه 7. طيب، وكلها على الفور مع لم، مع لم خلا إن، هذا عبارات عجيبة جدا، كلها على الفور، يعني أدوات الشرط التي تستعمل عادة في التعليق كلها على الفور، مع لم، يعني يقول مثلا إذا جاءت بعدها لم، مثل متى لم تدخل الدار فأنت طالق، متى لم تدخل الدار فأنت طالق، الآن على الفور ولا ما هي على الفور؟ خلاص إذا ما دخلت الدار فهي طالق، إذا لم تدخل الدار فهي طالق. يقول المؤلف وكلها على الفور مع لم، يعني إذا جاءت بعدها لم، خلا إن، يعني إن إذا جاءت بعدها لم ما تكون على الفور، لأنه إذا قال إن لم تدخل الدار فأنت طالق، هذا ليس على الفور بل هي على التراخي، يعني بخلاف إن فإنها للتراخي حتى لو جاءت بعدها لم. خلا، خلا يعني حاشا، باستثناء، باستثناء إن، وكلما للتكرار، يعني هو الآن استثنى إن وكلما، كلما للتكرار، بمعنى أن لو قال كلما معناه كلما دخلت الدار فأنت طالق، كل ما دخلت فهي طالق، كلما دخلت فهي، هذا اللفظ للتكرار. فإذا قال كلما قمت فأنت طالق فإنها تطلق كلما قامت، لكن لو قال إن قمت فأنت طالق طلقت متى قامت، ولا يلتفت للتكرار، يعني إذا تكرر قيامها لا يلتفت إليه، ولا يتكرر الطلاق بتكرر القيام في هذه الحالة. وكلما للتكرار وغير المدخول بها تبينها الواحدة، غير المدخول بها يعني المرأة التي لم يدخل بها، عقد عليها لكنه لم يدخل بها، تبينها الطلقة الواحدة من زوجها الذي على عقد عليه، فلا يحل له مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر ومهر جديد. وتحرمها الثلاث، يعني لو قال طلقها ثلاثا تحرم عليه حتى تنكح زوجا، حتى تنكح زوجا غيره، تحرمها الثلاث، إذا طلقها ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج، إلا بعد زوج آخر. ولو بالواو، ولو بالواو أي حتى ولو كانت التكرار الثلاث بالواو، كان يقول أنت طالق وطالق وطالق، لأن عندنا أنت طالق طالق طالق طالق، وعندنا أنت طالق وطالق وطالق وطالق، وعندنا أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق، ثم لا إشكال فيه. أنت طالق وطالق نسأله تريد التأكيد ولا تريد التكرار، إذا قال أريد التأكيد تحسب واحدة عند بعض أهل العلم. أنت طالق وطالق وطالق، المؤلف يقول إنها ها تحسب ثلاث ولا لا؟ ثلاث، تحسب ثلاث. نعم. قال رحمه الله شيخ: ولو بالواو ولا يتجزأ ولا محله، الطلاق لا يتجزأ، إذا قال أنت طالق نصف طلقة ربع طلقة طلقة، إذا قال نصفك طالق تطلق، عينك طالقة، يدك طالقة تطلق، لكن لو قال شعرك طالق، سنك طالق، ظفرك طالق تطلق، لا، لأنه ينفصل، يقولون هذا ينفصل في حال الحياة فبالتالي لا تطلق به. إذن لا يتجزأ الطلاق ولا محله، اللي هو يعني المرأة اللي هو محل الطلاق اللي هو المرأة، فربع طلقة أو نصفك طالق واحدة، طلقة واحدة، إذا قال أنت طالق ربع طلقة أو طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو عشر طلقة أو سدس طلقة تطلق واحدة، وهذا هكذا إذا قال نصفك أو ربعك أو خمسك أو يدك أو رجلك أو كذا تطلق. طيب، لا إن أضافه إلى ما يزول، اللي يقصد به اللي يزول هو الشعر، الشعر والظفر والسن وغيرها، هذه أشياء تزول فبالتالي لا تطلق بذلك. ويصح استثناء الأقل، ويصح استثناء الأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، لو قال نساؤه طوالق إلا واحدة، وكان عنده ثلاثة واربع، فإذا استثنى الأقل فلا إشكال، لأن هذا في لغة العرب الاستثناء استثناء الأقل، لكن لو استثنى الأكثر يقول هذا غير معروف في لغة العرب، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين نقول لا هذا ما يصح، ويصح استثناء الأقل. سبع دقائق يعني ما نكمل هذا، كم بقي؟ 13 دقيقة. ها؟ 12 دقيقة. لا بنكمل هذا، بنكمل هذا ونجيب على لا عند أسئلة نريد. طيب، ولو شك فيه، الضمير يعود على ماذا؟ على الطلاق، ولو شك فيه يعني في الطلاق، ولو شك فيه أو عدده أو في الرضاع شك في عدد الطلاق، يعني هل طلق ولا لا، أو شك هل هي ثنتين أو ثلاث أو واحدة أو في الرضاع. طبعا هذه المسألة ما لها علاقة بالطلاق، لكنه يريد يجمع مسألة الشك، شك في الرضاع هل تم الرضاع أو لا، هل حصل الرضاع أو لا، هل الرضاعات واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، أو عدده عدد الرضاع، أو شرط شك في شرط، يعني حصول شرط هل حصل ولا لا، يعني هو علق على الشرط لكن شك هل حصل الشرط المعلق عليه ولا ما حصل. فهنا نقول وش الأصل في هذه الحالة؟ أخذ باليقين، أخذ باليقين، لأن اليقين لا يزول، لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه القاعدة في الصلاة، لا يخرج أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، فإن اتهم في بعض الروايات في بعض النسخ، ولكن الذي يظهر منها فإن أبهم، أبهم، فإن أبهم أو نسي المعينة أقرع، أقرع، فإن أبهم يعني أبهم، ها إيه وجودها حتى عندي أنا التهم، نقول لعلها، لعلها أبهم، والتهم قد تمشي، يعني إذا اتهموه، إذا اتهموها واتهمته نساؤه يقرأ. طيب، أو نسي المعينة أقرأ، يعني هو عين واحدة بس نسي أيهن، أي زوجاته، فهنا القرعة، لأن القرعة دائما يعني يلجأ إليها في تمييز الحقوق إذا استوت ولا مرجح، نلجأ إلى القرعة، قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه في موضعين كما لا أخفاكم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم العمل بالقرعة، كان يقرع بين نسائه في السفر عليه الصلاة والسلام، فهي شرعت لتمييز الحقوق عندما لا تتميز إلا بها. طيب، ثم إن بانت غيرها ردت إليه، إن بانت من؟ إن بانت، إن بانت المطلقة غيرها، يعني غير اللي خرجت بالقرعة ردت إليه، من اللي ردت إليه؟ اللي خرجت بالقرعة، لأن خلاص صار القرعة ما لها لزوم الآن، واضح ولا لا؟ العبارة دقيقة، فإن بانت غيرها ولا غيرها، نقول غيرها ولا غيرها؟ غيرها، بانت المطلقة غيرها، فإن بانت غيرها ردت إليه، يعني الآن هو طلق فنسي فأقرع فخرجت، عنده ما نحن مسمين النساء عشان ما يصير في تشاؤم، عنده واحد واثنين وثلاثة، هو أقرع طاحت على واحد ثم تذكر أنها اثنين، تذكر أنها اثنين، الآن واحد ترجع له ولا ما ترجع؟ ترجع، واثنين تطلع. قال فإن بانت، ثم إن بانت المطلقة غيرها، يعني غير من خرجت بالقرعة، ردت إليه من خرجت بالقرعة، فإن مات قبل القرعة فالورثة مثله، يعني هو الآن حصل عنده الشك ولم يقرع، مات الآن، لماذا الورثة يقرعون؟ لماذا؟ علشان التركة، عشان الورث، ولا خلاص مسألة زوجية أنت، لكن عشان الورث، لأن الآن اللي مطلقة لا ترث، لأنها مطلقة في حال حياة، فالورثة يقرعون بين النساء، ومن خرجت لها فإنها لا ترث في هذه الحالة، لا ترث في هذه الحالة. نقف على هذا ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يسأل: ما رأيكم في من يؤخر الزواج، وهل الزواج يبعد عن الإنسان التفكير في الشهوات؟ هل عندك شك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج؟ فهو يقطع الإنسان عن التعلق بالشهوات، وهذا أمر مجرب، وكلما تزوج الإنسان وهو صغير كان أحفظ له بإذن الله عن الوقوع في المحرمات، لا شك فيها. أحسن الله إليكم. هل ألفاظ الطلاق الكناية الظاهرة تعتبر طلاقا ثلاثا؟ هذا كلام المؤلف مع النية، فإذا نواها يقول تقع ثلاثا، ومن أهل العلم يقول أنها تقع واحدة. أحسن الله إليكم. ما حكم علي بالطلاق؟ هل هي حلف بغير الله؟ هذا أشرنا له في العام الماضي، قلنا أن يكثر هذا عند الناس، عليه الطلاق، عليه الحرام، حرام عليه، وقلنا إنه حسب النية، فهو الآن هو يحلف ليمتنع من شيء أو يمنع زوجته من شيء، فنقول حسب نيته. هل نيته إذا قال عليه الطلاق أن يفعل كذا أو تفعل كذا أو لا تفعل كذا أو لا يفعل كذا، هل نيته الطلاق يقع، أم أن نيته المنع من هذا الشيء أو الحصول هذا الشيء، الحث على فعل هذا الشيء، فهنا يكون يمينا، فهو حسب نية الذي تلفظ. ولهذا لا ينبغي أن يفتى أو يجاب إلا من نطق من أجل أن يناقش ويسأل. بارك الله في علمكم. رجل أتى زوجته في دبرها ثم استغفر وتاب، ومن ثم عاد بعد فترة وعادها أكثر من مرة، فهل له توبة وما حكمه؟ أولا، يشيع عند العوام أن من يأتي امرأته في دبرها أنها تطلق، هذا شائع عند العوام وهذا غير صحيح، لكن أهل العلم قالوا أن من حق المرأة أن تطلب الفراق، تطلب الفسخ، لأن هذا شذوذ، فمن حقها أن تطلب الفسخ وتفسخ من غير أن تعوض زوجها بشيء. لكن من وقع في هذا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، عليه أن يستغفر ويتوب ولا يكرر ذلك، وعلى المرأة ألا تطيعه إذا طلب منها ذلك، فإن أطاعته فهي شريكة له في الإثم. أحسن الله إليكم. هذا الشيطان يا أخوان، الشيطان يعني عنده مكان مباح، فأتوا حرثكم أن شئتم، وله أن يستمتع بما يرى أنه يتلذذ به، لكن مسألة يعني الحرث يكون المعاشرة في الحرث في مكان الحرف، وأما العلاج في مكان الوسخ والقذارة هذا لا تقبله النفوس الزكية الأبية. أحسن الله إليكم. ما رأيكم بإطلاق لفظ يدل على الاستفهام مثل قوله أنت علة، هل يقع أم لا؟ أنت علة أحيانا يكون الرجل علة وتكون المرأة علة، علة يعني بمعنى أنها نكد وغصص، ما هو باستفهام. نعم. أحسن الله إليك. يعلق بالشرط كالعتق بعد النكاح والملك، كما قال المؤلف: يعلق الطلاق بالشرط المذكور كما يتعلق بالعتق إذا نكح وملك الجارية: إذا نكحتك فأنت معتوقة. لا، هو قصد المؤلف أن العتق لا يتم إلا بعد الملك، والطلاق لا يتم إلا بعد النكاح، يعني أنه متى يكون التعليق سائغ، تعليق بالشرط بعدما يتم الأمر، لكن لو علق قبل قال إن نكحتك فأنت طالق أو إن ملكتك فأنت حرة، يقول هذا لا يتم التعليق، يتم التعليق بعد الملك وبعد النكاح. نعم. حسن الله إليك. طلاق الغير مدخول بها ثلاثا هل يعتبر بدعة؟ ما ينبغي الحقيقة، لأن أصلا تبين في واحدة، هي تبين في واحدة، لكن هنا لا تحل له نهائيا، لا تحل له نهائيا، وهنا يسد على نفسه الباب، وأهل العلم قالوا كلما سد الإنسان على نفسه الباب فإنه وقع في الخطأ، لأن قد يطرأ له قد يطلع لها أن يأخذ هذه المرأة. أحسن الله إليكم. علم من يدخل ذلك في البدعة. نعم. ما حكم القرعة؟ القرعة يعني مندوب إليها، مندوب إليها، وقد لا يعني يتحقق الأمر إلا بها، لا يتحقق الأمر إلا بها، مثل هنا الآن ومثل مسألة الاعتاق، لو اعتق عبيدا ولم تفي الوصية بهم كما مر معنا سابقا يخرجون بالقرعة. أحسن الله إليك. هل يجوز للزوج الذي لا يصلي ولا يصوم أن يتزوج من المسلمات؟ لا يصلي ولا يصوم نهائيا هذا لا يتزوج المسلم، وأما إن كان يصلي ويصوم أحيانا فالأصل أنه مسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يدك، ويقول عن المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقها وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عليه. نعم. أحسن الله إليك. هل الحلف بالطلاق مرة واحدة يعتبر طلاقا مشروعا؟ حسب نيته، حسب نيته، إن كان ينويه طلاقا يقع، وإن كان حلفا فهو حلف كفر كفارة يمين. عفى الله عنك. شخص اتهم زوجته اتهام باطل فهل يكون طلاقا شرعا؟ لا، لكن إن أصر على اتهامه واستمر عليه فالمخرج هو الملاعنة بينهما. أحسن الله إليكم. قول المطلق أنت طالق طالق طالق هل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟ نحن كلامنا بارك الله فيكم ليس فتوى، كلامنا بحث وتقرير وعلم فقط. هذا قلنا أنه يسأل المطلق هل تريد التأكيد ولا التكرار، إذا قال أريد التكرار ثلاث، وإذا قال أريد التأكيد يقولون واحدة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل يقع الطلاق بلفظة بلغة أجنبية لا تفهمها الزوجة؟ نعم يقع، إذا يعني اللي لا ينطق العربية يقع بلغته، اللي لا ينطق العربية يقع بلغته لأنه لا يستطيع بغير لغته. نعم. المرأة التي تعيش مع زوجها وهي لا تحبه ومع هذا لا تستطيع أن تعطيه المشاعر من حب فهل تأثم بذلك؟ هذه المرأة تؤجر، هذه المرأة تؤجر إذا كانت تتحمل وتصبر ويعوضها الله جل وعلا خيرا، وعلى العكس أيضا إذا عاش الرجل مع امرأته وهو يعني لا يحبها كثيرا يؤجر ويصبر ويعوضه الله جل وعلا خيرا، لكن إن كانت يعني تؤدي ما تستطيع من حقوقه وأشعرته هي بذلك فهي لا تأثم، لا تأثم لأنها هي تفعل غاية ما تستطيع. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كانت البنت تمارس الجنس قبل الزواج وثبت باعترافها وبالمواقعة فما حكم الشرع؟ ما حكمها؟ ثبت باعترافها وبالمواقعة فما حكم الشرع؟ على كل حال إذا كانت سترت ينبغي لها أن تستغفر وتتوب وتستر نفسها وتكثر من العمل الصالح لعل الله أن يتوب علينا وعليه. أما إذا كان وليها يعلم ذلك فله أن يؤدبها بما يرى، إذا لم يبلغ الأمر ولي الأمر فالستر في هذه الحالة أولى، وعلاج الأمر علاجا يمنعها من الوقوع في ما وقعت فيه هذا أفضل وأولى. أحسن الله إليك. لي زوج لأمي وهذا الزوج لا يؤدي حقوق زوجته وهي أمي كالنفقة ولا يصلي الصلوات الخمس إلا في يوم الجمعة ولا يصوم رمضان إلا بعض أيامه، فهل يمكن لأمي أن تطلب الطلاق؟ وهل يمكنني كابن لها أن أقوم بتفريقهما؟ وإن لم يكن فماذا أعمل؟ إذا ثبت ما تقول، إذا ثبت ما تقول لأنه لا يصلي إلا الجمعة ولا يصوم إلا أياما من رمضان ويفطر متعمدا في نهار رمضان من غير عذر، هذا لو قدمت على القاضي يفسخ غير شيء، لأن هذا تقصير في حقوق الله جل وعلا، وإذا قصر الرجل أو قصرت المرأة في حقوق الله الواجبة فهذا من حقه